أو هذا المال بهذا المال والخير المسوم والأنعام والحق، كل هذه الأربعة الأخرى هذه بما يتعلق بالمال وحبه. إذن حب الجنس وحب الجاه وحب المال، لا تخرج شهوات الناس عن هذه الأشياء، لا تخرج شهوات يعني. وما كل جريمة وقعت في الدنيا سببها شهوة من هذه الشهوات. بل أول جريمة في الدنيا وقعت هو قتل هابيل لقابيل، يعني قابيل لهابيل ولهابيل لقابيل، الزنا بني آدم، يعني قتل ولد أحد ولدي آدم لأخيه بسبب ماذا؟ بسبب شهوتين، شهوة الجاه يعني أنه كيف يقبل منه يعني صدقاته ولا يقبل من أخيه، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وشهوة أيضا الميل إلى الجنس إلى أخيه كما ورد في الذكرى أنه يعني كان يريد كما هو موجود في القصة فيه على نوع نظر في تفسيرها، إن يعني كان ولدي آدم كل مولود ولد ذكر وأنثى، فالذكر من المولودين يعني من يعني أحد المولودين يكون للأنثى من الولد الآخر وهكذا، ثم يعني صار نوع من يعني الشهوة والميل والرغبة والحب الذات يعني لهذا القاتل أنه يعني أراد الإبقاء على أخته التي هي يعني في كذا لا يعطيها لأخيه الثاني، حصل ما حصل. المهم خلاصة أن بسبب الشهوة حصلت أول جريمة في الدنيا، فالشهوات مغروزة ولكن لها ضوابط، من التزم بضوابطها الشرعية يعني استفاد من هذه الشهوات لأن فيها فائدة. عندما يقول الله زين للناس، تلاحظ هناك في كتاب الله أيضا الشيطان يزين، الشيطان يزين للناس الشهوات والسرور ويجعلها يعني في نظر أصحابها خير ومصلحة وكذا، هذا تزيين تضليل ولا. والآية التي فيها زين للناس في الشهوات هذا من تزيين الله، يعني من يعني كونها يعني حسنة مدفوعون إليها يرغبون فيها. لماذا؟ لعمارة الدنيا، لعمارة الدنيا وإقامتها، لأنه لو لم يكن هناك رغبة في المال أو رغبة في الجنس، لو لم يكن هناك رغبة في الجنس ما بقي الجنس، لو لم يكن هناك رغبة في ميل الذكر والأنثى والعكس في الحيوانات في الكائنات الحية كلها ما بقي الجنس، لأن الجنس من التناسل، ولا يكون التناسل إلا بميل يعني كل جنس إلى جنسه وهكذا. فالله جعل هذه شهوة مزينة، كذلك شهوة البنين لكثرة البنين وغيره، شهوة المال للجمع أو للعمل على إيجاد المال وحفظه ورعايته وكذا، هذه يعني غرائز زينها يعني غرضها في النفس. أما التزيين الآخر الذي هو صادر من الشيطان هذا تزيين يعني للقبائح وجعلها حسنات في نظر الإنسان ليقع فيها. فالأول وجود غرائز، وجود غرائز يعني الأصل فيه أو المقصود منه هو إعمار الأرض، وجود الإنسان وجود النسل كله بجنس، وجود المال والمحافظة عليه بجنس، القوة وكذا بحب البنين وهكذا، هذا مطلوب لكن بشرط أن ينضبط بضابط الشرع، فلا يتجاوز به الحد المعقول الذي يحقق المصلحة. يقول فالشهوات هذه هي شهوات ما ينفع في الدارين، شهوات ما ينفع في الدارين، ما الذي ينفع في الدارين؟ كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى فهو مما ينفع في الدارين. العبادات المحضة نافع لك في الدارين، لا تقول أنها هي نعم مقصود الأعظم منها النفع في الدار الآخر، الصلاة، الصوم، الحج، هذه العبادات المحضة، التقرب إلى الله، الدعاء، تلاوة القرآن، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الله وتوحيده، هذه يعني فيها شهوة، شهوة يعني رغبة يعني ميل من الإنسان إليها، وهي منفعة في الآخر، ولكن مع ذلك هي أيضا فيها نفع في الدنيا، لأن الإنسان الذي يحب صلاته يحب أولا ربه، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب كتاب الله، يحب عبادته، يميل إليها بحب وإيمان وشوق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، يعني الصلاة يعني هي راحة. كثير من الناس عندما يأتي للصلاة يأتي يعني يجعلها ينظر إلى أنها شيء متعب وكذا، لا يؤدي وإذا زاد به الأمر قل نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة. إذا زاد هذا الحال ادخل في زمرة المنافقين. المنافقون لا يأتون صلاة إلا وهم خشالة ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المؤمن إذا أتى الصلاة يأتي وهو يعني هاش لها محب لها، يرى أنها فعلا بأنها واجبة عليها المفروضة، ولكن مع ذلك هي حر له في دنياه وآخره، الصوم الحج إلى آخره، فهي من الشهوات شهوات ما ينفع في الدارين أو في أحدهما. فالذي ينفع في الدارين كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادات والمعاملات ونحن، فانظر إليه، انظر أي شيء أوجبه الله تجد نفعه في الدنيا واضح ونفعه في الآخرة كذلك واضح، أو في أحدهما قال فشهوات مباحات، المباحات التي أباحها الله للإنسان من المأكل والمشرب والملبس والكذا ونحو ذلك، المباحات هذه يعني خيرها ونفعها ظاهرا في الدنيا. نعم لو أراد بهذا المباح أن يستعين به على مندوب أو على واجب نوى هذه النية وفعلا يعني استعمله للاستعانة على طاعة الله، يتحول من فضل الله ورحمته ينقلب هذا المباح إلى أن يكون بدرجة المطلوب المستحب فيكون مأجورا عليه. يعني من أكل أو شرب أو صلى إلى آخره مسلما أو كافر يعني تلبية شهوته رغبة تلبية رغبته، جاع فأكل، ضمن عطشة فشرب، يعني اكتسى أو حسن بلد فيقتدى إلى آخره، هذا مباح. المؤمن والكافر من فعل ذلك لا حرج عليه بل هو مباح له، لكنك أيها المؤمن بفضل الله عليك تستطيع أن تجعل هذا المباح الذي اشترك معك غيرك فيه تجعله تجعل نفسك مأجورا عليه. أنت تجوع فلا بد أن تأكل، إذا يا أخي اشبع جوعتك هذه وازلها بنية أن تستعين بها أن تبقى حيا وتقوى قويا لأداء ما أوجب الله عليه من الطاعة، وعندئذ تحقق الأمرين، تحقق رغبتك وشهوتك في الأكل وفي نفس الوقت نفسه يكتب لك الأجر، وهكذا في الشراب، هكذا في اللباس، هكذا في المسكن إلى آخره. فيقول الشيخ شهوات ما ينفع في الدارين ورأيناه أو في أحدهما كشهوات المباحات والمندوبات والواجبات، هذه من الصفات أو من الغرائز التي تبع عليها جبل عليها الإنسان، والمقصود منها شرعا كما قلنا هو إقامة وإعمار الأرض، لأنه لو لم يوجد ما بنا ما وجدنا ولا نجح، يعني قانون أو شرع تشريع، يعني قانون من قوانين التشريعية أو الأوامر أوامر الحكام وغيرهم أن يجبروا الناس مثلا على أن يأكلوا شيئا معينا أو يشربوا شيئا معينا أو يأكلوا أو يشربوا أو لا يأكلوا أو لا يشربوا، ما يمكن. لكن هذه الغريزة المركبة في الإنسان تجعله يقدم على ما أراد الله له أن يكون من يعني الأكل لتقوى الأجسام، الشرب كذلك، النكاح كذلك للتناسل وهكذا غرائز، ولهذا ما جعل عليها عقوبات إلا إذا تجاوز الحد فامتنع عن الأكل أو الشرب مثلا إلى درجة أن يهلك نفسه كل لا فت. هنا لا يجوز لك أن تفعل ذلك لأنه يدخل في دائرة من قتل نفسه، أو تجاوز الحد فيعني تناول من المأكول والمشروب والملبوس إلى آخره ما لا يحل له، لا أبدا. الغريزة موجودة أنوي بها وتحولها إلى طاعة فتحقق غريزتك وشهوتك وتحقق أيضا الأجر، لكن في حدود الضابط الشرعي لا تتجاوز الشرع، لا في الاستعمال ولا في الترك، لا في الفعل ولا في الترك. قال الشيخ الضرب الثالث من أضرب وأنواع أقسام الصفات التي غرزت في الإنسان ما يضر شهوات، ما يعني شهوات يضر في الدارين أو في أحدهما، كشهوة ملابسة المنهيات وشهوة مجانبة المأمورات. هذه شهوة ملابسة المنهيات، ما يقع أحد في شيء من المنهيات إلا وقد دفعه دافع داخل الذي مثلا يسرق، لماذا يسرق؟ وجدت عنده شهوة ورغبة أن يأخذ ماله غيره، أو أن يتكسب يعني يكسب مالا بهذه الطريقة من حرمة، هذه شهوة لا بأس بها منه. الذي يجري يعني كذلك شهوة دفعته إلى ملابسة هذه الجريمة أو هذه الجناية أو هذا هذه المعصية، شهوة يعني أكل مال الحرام ونحو ذلك، هذه يقول ما يدفع الإنسان إليها إلا شهوة تدفعه إلى ذلك، فهذه شهوات تضر في الدارين أو في أحد منهم، خذ مثلا ضررها في الدارين، ملابسة المنيات، ملابسة المنيات مثلا شهوة أخذ مال الغير، ما يدفع الإنسان إلى أخذ مال الغير إلا شهوة التملك والاستزادة من المال، وقد يكون يدخل في ذلك نوع من يعني يعني قصد إهداء، وكل هذه شهوات سيئة باطلة دفعه إلى ذلك. هذه موجودة في بعض الناس، يعني حقيقة موجودة في بعض الناس كغرائز، هي موجودة في الناس كلهم من حيث يعني كما قلنا في الأول الرغبة إلى حصول هذا الشيء، لكن شهوة تضر في الدنيا وهو يعرف أنها من حيث أنها للضرر في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، هذه موجودة في بعض الناس إما غريزة وإما بسبب إغواء الشيطان وتزيينه للباطل وجعله حقا. فمن سرق أو زنى أو قتل أو جرح أحد أو ظلم أحد أو أخذ مال أحد أو كذا إلى آخره، أو يعني عق والديه أو فعل أي فعل سيء، إنما يكون صادر عن شهوة وهوى يدفعه إلى ذلك. هنا لما ذكر هذه الأصناف يريد أن يبين أن هذه الأضرب هذه الأجسام لها كلها ما يعالجها ويتناولها في شريعة الإسلام، فالإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحث عليها، والإسلام ينهى عن سيء الأخلاق وضررها، وأيضا يدعو إلى تلبية الرغبات والشهوات الحسنة وينهى عن تلبية الرغبات والشهوات القبيحة. ثم يقول وأما ما لا تستقل به العقول، الذي ذكرناه كله هذا تدركه العقول، الذي ذكر ها الحياء والصفاء والشجاعة والغيرة وكذا الصفات الكريمة، الصفات اللئيمة يعني حب يعني المحرمات، الصفات اللئيمة يعني من الأفعال وكذا، كل هذه مما يدركه العقل ويعرف أن هذا حسن وهذا قبيح. قال هناك أمور لا يستقل العقل بمعرفتها لا يعرفها، وهي إما فيها مصلحة فتطلب أو مفسدة فتطلب. قال وأما ما لا تستقل العقول بإدراكه من المصالح والمفاسد، هذا في شريعة الإسلام يعبر عنه بماذا؟ بالأمور التعبدية، الأمور التعبدية. الأمر التعبدي يعني عليك أن تلتزم به ولا تسأل ولا تقول لماذا وكيف، تعبد، واعلم أن ما تعبد الله به الخلق لا بد أن يكون فيه مصلحة وليس فيه مضرة. قال فهو معبر عنه بالتعبد وهو قليل بالنسبة إلى ما عرفت مصالح ومفاسد. نعم لو استعرضت شريعة الإسلام أحكام الشريعة الإسلامية بدءا من قول لا إله إلا الله وهذه مفتاح الإسلام إلى وانتهاء بإماتة الأذى عن الطريق أو أقل شيء يذكر من يعني الأعمال، لو نظرت إليها المطلوب منها والمنهي عنه منها تجدها أكثرها أغلبها معروف، يعني معروف المصلحة، مصلحته ظاهر، مقصود الشرعي المصلحة منه ظاهر، وتجد في العبادات تعبدات التي هي بين الإنسان وبين ربه في بعضها تجد ما تعرف يعني حكمته ولا مصلحته لا تدرك بالعقل مع أنه نزل بالشرع. طيب العقل يا إخوان مخلوق، العقل غريزة صفة في الإنسان، جزء من هذا الكيان للإنسان، خلقه الله سبحانه وتعالى لوظيفة كما خلق لك العين والأنف والسمع والبصر إلى آخره، فالعقل مخلوق فيك له وظيفة، أنت بكامل يعني جسدك يعني الجسم والروح مخلوق لله سبحانه وتعالى ولك وظيفة محددة، وكل جزء منك في جسمك كل جزء له وظيفة، وبما أنك مخلوق وبكل جسم من أجزاء جزء من أجزاء جسمك الظاهرة والخفية، العقل أمر خفي ما ندركه لكن ندرك أثاره، لكل منها وظيفته. هذه هذه الأجزاء في هذا الإنسان المخلوق محدودة. فكما أن جسمك هذا مهما بلغ الإنسان في القوة والفتوة وال يعني كذا مهما بلغ ففيه ما هو أقوى منه، ما يزال يعني مهما آتني بأكبر وأقوى وأضخم إنسان في الوجود منذ خلق الله آدم إلى الآن، وقل له أن يتجاوز قدرته إلى غيره ما يزال لا يستطيع، لا يعني له إذا مشى فله قدر محدود من الحركة، إذا يعني تحرك له قدر محدود من الحركة، إذا أكل له قدر محدود، ما تستطيع أن يأكل كل ما عنده، يأكل كل إلى آخره، يأتي ويشتهي الطعام من أجل ما يكون الآن فيأكل إلى أنجل، إذا سبع لو دعوته مرة ثانية أو طلبت منه زيادة نقمة واحدة ما تستطيع، قدره محدود. وهكذا الجنس الذي أوقع الناس في الجنة إلى آخره، بس إذا دخل شيء محدود وتكون أفضل من ثلاث سنوات ما يعني. إذا فهناك يعني حد محدود، قدرات محدودة لكل حادث ولكل مخلوق. يعني هذا ضربنا هذا من الإنسان في سائر الحيوانات كذلك في الموجودات الكونية كلها محدودة القدرات ولها وظائفها. العقل في الجسم في الإنسان أيضا له وظيفته هو محدود، لا يستطيع أن يدرك كل ما يعني فوق قدرته وعيه. وإذا ولهذا من أراد أن يكلف العقل فوق ما يعني قدر له من القدرة، وكمن أراد أن يكلف الجسم فوق ما يستطيع فعله. ومن هنا نقول إن الشرائع السماوية وشريعة الإسلام خاصة دين الإسلام جاء بأمور واضحة المقاصد معروفة الحكمة والمصلحة يدركها العقل لأنها في دائرة معرفة أو قدرة، وجاء بأمور تعبدية المقصود فعلها فقط، ولا يعني مطلوب منك فعلها ومقصودها الأعظم أن تنال أجرها عند الله سبحانه وتعالى. فلا تدخل العقل الذي لا يستطيع أن يدركها، لا تدخل فيه وتبدأ تناقش ولما وكيف الحديث الذي ورد وحديث كثيرة الذي الشيطان يأتي ويسأل من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول له من خلق الله، يعني يوقعه في إشكال. قال الصحابة كانوا يقولون يا رسول الله إنه يأتي على الإنسان شيء كذا ونتفكر في شيء وشيء عظيم لا نستطيع أن نتكلم به، يعني يحرجون أن يتكلمون بمثل قول من خلق الله كبيرة ما هو طال إلى آخر. كان إذا وصل أحدكم أو إذا إن الشيطان لا يأتي أحدكم رسول كذا إلى آخر إذا وصل بلغ ذلك فليمسك انتهى دور العقل ما في شيء جاء عند الله تعالى. فعند مثلا من العبادات من الأحكام الشرعية في أمور تعبدية الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالصلاة، الصلاة فيها أشياء معروفة حكمتها يعني في الجملة حكمة الصلاة ظاهرة، حكمة الصلاة في الجملة ظاهرة أنها للطهارة البدنية، هذه واحدة. أرأيتم لو كان على باب أحدكم أو على باب أحدكم نهرا جاريا يقتصد منه في اليوم خمس مرات أو كذا إلى آخره هل يبقى من درانه شيء إلى آخره؟ قالوا لا. فهذه واحدة، تطهير الذنوب تطهير البدن وتطهير القلب. أيضا قالها الطب والعلم إلى آخره في الحركات التي طلبت، يعني أيضا تبين أن لها حكم ظاهرة. ترتيبها الزماني من صلاة الفجر ثم بعدها بوقت واسع بعدما يشتغل الإنسان إلى آخر عمل صلاة الظهر ثم صلاة العصر إلى آخره، ترتيبها أيضا له حكمة ومصلحة ظاهرة وفيه ما لا ندركه من الحكمة وإلى آخره. لكن فيها ما هو تعبدي لا نستطيع أن نتحكم فيه ولا نسأل فيه. مثلا لماذا فرض يعني جعلت بهذه العدد؟ لماذا جعلت بالفجر ركعتان والظهر أربع والمغرب أربع والعشاء كذا ما زادت؟ العصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، لماذا جعلت هكذا بهذا العدد؟ هذا ما نسأل. ما يمكن أحد يقول والله جعلت الفجر ركعتان. وبعض الناس يتلمس ويقول الفجر جعل في ركعتان، نعم ولكنها شرع فيها إطالة القراءة، لكن لا، ليش؟ لماذا ركعتين؟ لماذا لم تكن ثلاثة وتطيل القراءة؟ أو لماذا تكون واحدة وقرأ القرآن كله؟ أمر تعبدي ما في مجال. إذن ما علينا إلا أن نسلم به ونتقرب إلى الله به ونرجو من الله القبول وأن يرفع به درجاتنا. فهناك من العبادات أو من المشروعات أما ما لا يدرك من المصالح والمفاسد فهو المعبر عنه بالتعبد، وهو قليل قليل بالنسبة إلى معرفة مصالحه ومفاسده. فإذا ورد به الشرع حثت العقول على الإجابة إليه، حثت العقول على الإجابة إليه والإقبال عليه لما فيه من شرف الطاعة وما عده الله من الثواب. العقل هنا أيضا له مجال في هذا، ليس في حقيقة المتعبد به، ولكن في يعني الإطار العام. عندما يعرف المؤمن أنه عبد لله وأن ما شرع الله له من هذه العبادات لمصلحته في الدنيا والآخرة، وأن بعض هذه المشروعات لا يدرك حكمتها ولكنه مأجور عليها في الآخرة، إذا عرف أنه مأجور على هذه العبادة التي لا يعرف لماذا كانت أربعة أو ثلاثة أو اثنتين، لكن يعرف أن الله تعبده ويعرف بما أراد بما آتاه الله من الدليل وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فله الأجر العظيم وله الثواب، إذا عرف هذا حثه ذلك على أن يقوم بهذا الفعل، على أن يؤدي هذه العبادة، لأن مصلحتها العامة الظاهرة متحققة في الآخرة، وهو أنك يعني تشرب أولا لأنك دخلت في زمرة الطائعين، وتنعم آخرا لأنك دخلت في جنات النعيم. إخواني لعلنا نكتفي بهذا الفصل ولا ندخل في فصل جديد لأن الوقت لم يبقى منه إلا قليل، لكن هناك مسألة لابد أن نتذاكرها في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذا المكان المبارك وفي هذا البلد المبارك. من ما أوجبه الله علينا في شريعتنا بل في كل الشرائع وأوجبه على كل الأمم كل الخلق، الإيمان برسل الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره ونصرته عليه الصلاة والسلام، وأن يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن وثير في إيمان المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس ونفسه والناس أجمعين. قصة عمر بن الخطاب معروفة، قال يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي أو كما أراد الله، فقال لا يا ابن الخطاب حتى أكون أحب إليك من نفسي. فعادها كررها عمر كذا في ليلي كذا ماشي كيف يكون أحب من نفسي، فوجد أنه فعلا لا بد أن يأتيني بنفسه وماله وولدي، هذا معنى حبه، ليس معنى دعوة حب يعني عاطفة، حب معنى فعل عمل. قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسك. إذن فلا يؤمن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا أكبر من حبه لنفسه ولماله ولوالده ولولده. ما نتيجة هذا الحب؟ ما ثمرة هذا الحب؟ هو الدفاع عن رسول الله أولا وقبل كل شيء، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ادعى حب رسول الله وجلس يعني يتكلم بلسانه وفي كل قضية وما يتكلم إلا بحب رسول الله وهذا إلى آخره وهو لا يعمل بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحب رسول الله. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ فقد حبه بقلبك واتباعه بما جاء به عليه الصلاة والسلام ونصرته في يعني بنشر شريعته والدفاع عن دينه والعمل به إلى آخر ما هنالك. في زماننا هذا في أيامنا هذه يا إخوان كما تسمعون، ده كل الناس كل المؤمنين سمعوا وعرفوا بما يعني لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما حاول يعني وغاة الكفر والضلال أن ينالوا منه عليه الصلاة والسلام. أولا أريد أن أذكر بحقيقة يعرفها الكل، الرسل جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام عندما أرسلوا وبعثوا إلى أقوامهم لم يسلموا من الأذى، أوذوا في أجسامهم في أعراضهم في أموالهم في أنفسهم إلى آخره، وأوذوا بصفات الشريعة المعروفة. محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأكمل الخلق، أكرم الخلق عند الله وأكمل الخلق خلقا وخلقا، رمي في حياته في أوصاف ذكرها القرآن، قالوا أنه مجنون، قالوا أنه ساحر، قالوا أنه شاعر، إلى آخره. من تقص ذلك من قدره شيئا، بل زاد ذلك في قدره وفي رفعته. وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان حتى عند أهل الكفر الذين يعني سلموا من التعصب يعني يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم تفكرين كما تعلمون وكما يعلم أهل العلم أن بعضهم قال بعد الحرب العالمية الثانية التي هلك فيها من هلك من الناس، قال إن هذا العالم لا يصلح أن يقوده أو لو كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم لأصلحه لأصلحه. حتى أهل الكفر المنفقين اعترفوا بقدره، وقدره معروف عند الله وعند الناس، والله سبحانه وتعالى يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وماذا ورفعنا لك. من فضل الله كلما أراد الناس منذ أول وهلة إلى الآن إلى أن تقوم الساعة، كلما أراد أهل الشر والضلال النيل منه كلما ازداد رفعته. لكن نحن المسلمين ماذا صنعنا؟ هذا الذي أريد أن أقول في دقيقتين أو دقيقتين، ماذا صنعنا؟ نحن نسمع في وسائل الإعلام إلى آخره، الخطباء ماذا سووا يتكلمون، أهل الرأي يتكلمون من المسلمين إلى آخره، بعض الناس في بلاد غير يعني في بلاد إسلامية قاموا بمظاهرات وأعمال فيها نوع من أيضا التخريج يعني للمنشآت كذا، هذا غلط يعني ما ينفع يعني تخريب المنشآت وكذا إلى آخره. كيف تجد تأتي واحد من بعد يؤذيك ويؤذيك في رسولك وتأتي أنت على مرافقك ويعني مصالحك في بلدي وكذا وتخربها؟ يعني ما كم لما يأتي واحد يقول له أنت الفلان البعيد يشتمه، يقوم هو يقوم يشير للعصا ويضربه، هذا ما ينبغي، هذا يعني تصرف غير سليم. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لنصرة رسول الله؟ قد يقول قائل ربما يقول والله يا أخي أنا فرد من الأفراد وش أسوي؟ لا، عليك أن تؤدي ما تستطيع أن تؤدي، على الدول والحكومات أن تؤدي ما عليها، وهم لهم وسائلهم وطرقهم، المقصر يكون إذا مقصر والخطا، ونطلب منهم ونسأل الله لهم أن يعينهم على أداء واجبهم بحدود ما يستطيعون وما يقدرون. قلنا يا إخوان الدول والحكومات قد تكون مرتبطة بمواثيق ومعاهدات وأشياء تمنعها تحجبها أن تتصرف التصرف الذي يجب أن يكون والذي تريد أن تتصرف، لكن لوجود البنود قد يحجم ذلك من التصرفات. فنحن الأفراد ماذا نسمع؟ لا يقول أحد والله أنا إيش أجي أسوي، أنا يعني في آخر الدنيا وما عندي وأنا فقير. لا، تستطيع أن تفعل. أولا وقبل كل شيء تعود إلى نفسك وتحسب الدنيا، يعني هذا ابتلاء واختبار لنا نحن المسلمين بسبب فعلنا. ماذا صنعنا؟ هل اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعود وتحاسب نفسك وتعمل على وفق ما أمرك الله ورسوله، هذا واحد. ثم تدعو بكل ما تستطيع بكل وقت إلى أن من الأوقات المناسبة لأن ينصر الله دينه ورسوله ويذل أهل الشرك والضلال والجهل الذين يريدون به السؤال. ثم تعمل، هذا دعاء وإيمان نعم، لكن ثم تعمل. ماذا تعمل؟ يعني عندنا حتى الحين التي قامت بهذه الجريمة دولة صغيرة من دول أوروبا اللي هي إيه؟ كلكم تقول إنها عربينا دنمارك صغيرة، اقتصادها يذوب في تصرفك أن أنا وأنت إذا اقتصادها مبني يا إخوان على ماذا؟ في الجملة يعني طبعا اقتصادها مبني على شيئين رئيسيين، الحليب ومنتجاته الأحواء وأدوات الزينة مكياج وهذه الأشياء. بمعنى يعني الجبنة والجبدة والكذا هذه التي هي المنتجات ويعتمدون فعلا في اقتصادهم عليها. لو تركت يوم أو يومين يعني تحت الشمس ذابت. إذا لو استطاع لو فعلنا شيئا لذابت هذه الدولة وخسرت خسرانا عظيما وعرفت أن فيه ما يؤثر. فأود لكل مسلم أن يعمل. ماذا يعمل؟ يا أخي لا يعمل أنك يعمل شيء وهو الامتناع. كل شيء كل منتج لهذه البلد لهذه الدولة تجنبه وحذفه. لا تشتري، لا تأخذ جبنتهم، لا تأخذ جبنتهم، لا تأخذ كذا. كل بناتك أو اللي من حولك إلى آخر شيء أي شيء فيه من زينتهم إلى آخره يأخذون. لا لا يعني لا امتنع. لا نطلب من الدولة أن تعلم مقاطعة ولا من الحكومة لأن هذا فيه قلنا فيه أشياء أخرى. هم لما قيل لهم لماذا تفعلوا لماذا لا تمنعوا ها قالوا له هذه حرية الرأي. حرية الرأي يعني يتكلم الإنسان يعبر يشكو. طيب احنا عندنا حرية الفعل يعني ما في أحد ما يمكن لرئيس دولة والذي يعني جهة أمنية معينة أو كذا تلزمك تقول لك لا تعال شوف إذا تقدم تجارة لازم تشتري من هذا وتشتري من هذا. ما في أحد يقول لك. فإذا تستطيع أنت بحريتك أن تختار ما تأكله وما تشربه. فإذا وجدت شيئا يتعلق بهذه الدولة امتنع عنه. فإذا امتنعت أنت وقريبك وصديقك وجارك وخذه والمسلم وياكل امتنع. حتى التاجر التجار الذين يتعاملون مع هذه الدولة نحمد الله سبحانه وتعالى أننا سمعنا أن كثيرا منهم بادر وكتب وكتب على محلاته التي لا توجد منتجات في ذلك المكان وامتنع. هذا طيب. لكن لو فرضنا أن بعضهم يصر يقول له هذه مصالح وهذا نحن ما نقوله ونستبد بعبود وكذا لو وجد أن الناس الذين يأخذون هذه البضاعة تركوها لبارت بضاعته ولاضطر إلى أن يتحول من هذه الدولة إلى غيرها. إذن ليسأل كل منا نفسه منذ جاءت يعني هذه الحركة من قبل سنة إلى الآن ماذا صنع؟ هل فعلا فيه الناس يدعون يقول لهم قاطعوا منتجات هذه البلد؟ هل فعلا قاطعنا؟ ما نستطيع أو لا نريد أن نعلن أنه مقاطع حصل إلى آخره. لا افعل اعمل بمعنى أن تترك لا أجتنب هذا. وأنا وصديقي وزميلي ومثلي وكذا إلى آخره مليار مسلم طبعا هي تتعامل قد لا تتعامل مع جميع المسلمين لكن عموما كل تعاملها كبير مع البلاد الإسلامية. لو كل بلد من البلاد الإسلامية امتنع أن يتعامل مع منتجات هذه البلد لكان لذلك تأثير عظيم ولا كان لها نوع تأديب. ولو وجدت وتضررت بذلك وهي ستتضرر فعلا ها لكانت عبرة لغيرها. ثم يا أخوان لا يقول أن أحد من هذه مصالح ومصالح بعض الناس حتى مثل القديم مصالح مشتركة والآن أصبحت الدنيا ويعني مختلفة بعضها من بعض ولا نستطيع أن نفعل ذلك نقول له نحن